بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اهتدى بهدى واختفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام قدام رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق. قال شيخنا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية: يعتقد أهل السنة أن نعيم القبر وعذابه ثابتان لمستحقيهما من أهل القبور، قوله تعالى في المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقوله تعالى في حق الكافرين آل فرعون: وأن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولقوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن إذا سئل في قبره فأجاب فينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي، فافرش له من الجنة يفتح له بابا إلى الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الكافر حين يسأل في قبره فيجيب فينادي منادي من السماء: أن كذب عبدي، فافرشوه من النار يفتح له بابا إلى النار. أن يجعلوا له فراشا من النار. نعم، ضيف الهمزة يعني صلحي. فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. وهذه أمور ثابتة بالآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة يجب الإيمان والتسليم بها سواء أدركت العقول أو لم تدركها، لأن الشرع لا يعارض العقل. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم من يعود بك من عذاب القبر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم من يعود بك من عذاب القبر. اللهم من يعود بك من عذاب القبر، وأعود بك من عذاب جهنم، وأعود بك من فتنة المحيا والممات، وأعود بك من فتنة المسيح الدجال، ومن ذلك ضغطة القبر. مكتوب الضاء هكذا بالضاد؟ لا، الطاء. لا، خطا. ومن ذلك ضغطة القبر كما في المسند وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ. قوله فتنة القبر حق، فتنة القبر هي سؤال الملكين منكر ونكير للميت في قبره عن رب الميت، ليست للميت. الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، كما في حديث الكسوف فيه قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرتاب أو الكافر فيظله الله فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والفتنة عامة لكل ميت إلا الشهيد، ومن مات مرابطا في سبيل الله. وكذلك الرسل لا يسألون لأنهم المسؤول عنهم، يسأل عنهم لا يسألون. من نبيك يعني؟ واختلف في غير المكلفين كالمجانين ومن دون البلوغ فقيل يسألون. كالمجانين ومن دون البلوغ فقيل يسألون لعموم الأدلة، وقيل لا يسألون لعدم التكليف. وقد كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر، وهو سؤال الملكين منكر ونكير، حتى بلغ مجموعها مبلغ التواتر، فوجب الإيمان به شرعا لثبوته. وقد استنبط ذلك من قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الآيات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأخرج الشيخان من حديث البراء أن المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبيه محمد. فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفي رواية البخاري إذا أقعد المؤمن في قبره يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قوله والبعث بعد الموت حق. بارك الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فما سمعتموه في تقرير عقيدة الإيمان بأحوال القبر وما يجري فيه من فتنة وما يترتب على ذلك من ثواب أو عقاب، وهذه من أنباء الغيب وما يتعلق بالإيمان بالجزاء بعد الموت. الجزاء على الأعمال بالخير وضده يكون في الدنيا له نسبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن ذلك ما يكون من سعة الرزق على صلة الرحم وأن ينسى في أثره وغير ذلك من الأدلة. في جزاء معجل على فعل الطاعات بالثواب الكريم في أمر الدنيا، ومن ذلك المغفرة للذنوب ومحو الخطايا ورفعة الدرجات. ما يصيب المسلم من شيء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فهذا نموذج من الجزاء على الأعمال، على الخير خيرا وعلى الشر مثله. الثاني في البرزخ، والبرزخ هو أمر القبر من بعد الموت إلى البعث. ففي القبر جزاء قد جاء في التنزيل قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يثبتنا جميعا. وأن ذلك أنه المؤمن إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك يجيب جوابا سديدا يقول ربي الله تعالى وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان على هذا العلم والاعتقاد والعمل في حياته، فيثبته الله سبحانه وتعالى في القبر بعد مماته، فيفرش له من الجنة ويأتيه من نعيم الجنة من روحها وريحانها، ويرى مقعده من الجنة فيقول ربي أقم الساعة شوقا إليه. والفاجر كافر ومنافق نفاقا اعتقاديا بعكس، يفرش له من النار ويأتيه من عذاب النار ويرى مقعده من النار، يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يدري إن ما بعدها أشد. مثل ما قال الله تعالى عن آل فرعون بعد غرقهم يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني مدة البرزخ، لأن جرمهم كفرهم أكثر ما يكون في اليوم في أول النهار في آخر، فقوبلوا بالعذاب في نفس وقت المعصية ويستمر عليهم، ويوم القيامة يدخلون جهنم. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هكذا المؤمنون ينعمون في القبر مثل أوقات طاعاته، ويوم القيامة يكتمل النعيم. فإن النعيم أو العذاب في الدنيا يكون على البدن أكثر من الروح، وفي البرزخ يكون على الروح أكثر من البدن، ويوم القيامة عليهما جميعا. فهذا دليل أن الإنسان يجزى بعمله في القبر بعد موته. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على قبرين حديثي الدفن فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزف من بوله ما يتحفظ، يعني ما تكتمل طهارة والعياذ بالله. فأخبر عنهما في القبر وهما مسلمان بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبريهما جريدة حسيب النخل شقة وشقتين وضع كل واحد شقة، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبس. فكشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذين الرجلين. وكثير من الناس الآن ما يتورع من النميمة والغيبة، عافانا الله وإياكم منها، الغيبة هي مقدمة النميمة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اغتاب أخاه في المجلس ذكره في حال غيبة بما يكره فإن هذا الاغتياب يحدث في نفس السامع شيئا من غمط هذا الشخص وإساءة الظن به، فيؤثر على تعامله معه في أمر الدين والدنيا، صارت الغيبة نميمة هذه الطريقة. هذا خطير، ما يسلمون الناس من الغيبة في مجالسه إلا ما رحم الله، رحمنا الله وإياكم وعافانا الله وإياكم وعافى المسلمين. هذه بنية، فهذا من أمور البرزخ. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم كسفت الشمس أخبر الصحابة رضي الله عنهم عن شيء من عذاب البرزخ، عذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها مثل أو قريبا فتنة المسيح الدجال، يعني فتنة عظيمة جدا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الفتانين المنكر والنكير، وبين نوع الفتنة، أسئلة الفتنة، اختبار من ربك ما دينك من نبيك، وأن الله يثبت المؤمن ويضل الفاجر، كل شيء واضح. وهذه عقيدة يجب الجزم بها لأنه وردت الأدلة عليها من القرآن العظيم ومن السنة في آيات صريحة محكمة وفي أحاديث صحيحة بلغت حد التواتر. الذي ينكر عذاب القبر أو فتنة القبر أو نعيم القبر هذا ما آمن بما جاء من النصوص الشرعية بشأن ذلك، وهذا نوع من التكذيب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رحمهم الله إن العذاب يكون في أول الأمر أو النعيم، أول ما يوضع بعد الفتنة، ثم بعد ذلك يكون متقطعا، يأتيه النعيم وقت الطاعة شيء من النعيم وقت الطاعة، ويأتي شيء من العذاب وقت المعصية في مناسبات وفي أوقات وفي حالات إلى يوم البعث. ومما ذكر مما يجري في القبر لكل أحد، لكل أحد ما في فرق بين هذا وهذا، هو ضغطة القبر. الإنسان إذا وضع في قبره والناس عنده يضغط في قبره، يضمه القبر بشدة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجى منها هذا الرجل الصالح الذي فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دفنه، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس كان رجلا صالحا خيرا له شأن عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين. هذا الرجل من مواقفه أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا قدم المدينة مهاجرا في نفس اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة قبيل الظهر، قال للأوس قبيلته كاملة: من لي عليه حق فلا تغرب شمس هذا اليوم لو قد أسلم. فأسلموا جميعا، وهذا يدل على منزلته عندهم، يدل على صدق إيمانه. هذا موقف من مواقفه. الموقف الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة لغدرهم ونقضهم عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب مع اليهود وطال عليهم الحصار، نزلوا على حكم سعد يحكم فيهم بما يشاء، لأنه كان صديقا له في الجاهلية، كان قد أصابته جراحة يوم الأحزاب في أكحلة عرق، فيصل نياط القلب، فنظر إلى الجرح وقال: اللهم إن كنت وضعت الحرب مع اليهود فتوفني الحين، وإن كنت ما وضعته فأبقني حتى أني أشفي صدري منهم لما يعلم من خبثهم وشدة مكرهم. فمرض في المسجد، جعل له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد حتى يزوره النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، وهذا يشد عليه على منزلته في الإسلام، على محبة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية. فبقي في المسجد ما شاء الله، فلما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم قريظة ونزل على حكمه أرسل إليه أن يؤتابه على الدابة ليحكم فيهم، وجيء به على الدابة. لما أقبل قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. ولما أقبل على اليهود قريظة ورآهم قال: الذبح ما عندي لكم إلا الذبح. فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، كل من حمل السلاح منه اقتلوه عن آخر، وأن تسبى النساء والذرية تكون في. ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، قتل مقاتلتهم، فتشوا عن الصبيان الشباب، من أنبتت عانته الشعر يقتل حكم حكم الرجال، ومن لم ينبت حكم حكم النساء والذرية. وقال له: حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات، انه وافق حكم الله في بني قريظة من فوق سبع سماوات، فهذا يدعى تسديده. هذا الرجل جاء مره بمناديل للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، اكلوا طعامه، فجاء بمناديل ناعمه فتعجبوا من رقتها من نعومتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من رقتها؟ قال: نعم. قال: والله لمناديل سعد في الجنة أرق منها. هذا أخبار عن سعد في الجنة. ومع هذا لما وضع في قبره، لأنه بعد حكمه في قريظة نزف جرح فتح ونزف حتى جرى الدم في المسجد، استجابت لدعوة، قال: كنت وضعت الحرب أوزار الحرب مع اليهود فأفجرها، وإن كنت ما وضعتها فابقني حتى أشفي نفسي منه. فانفجرت جراحته ونزفت حتى مات. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه، ولما فرغ من دفنه قال: لا إله إلا الله، إن هذا القبر ضغط سعد ضغطه، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد المعاذ. وهذه حكمة يريدها الله عز وجل، هذا نموذج من أحوال الغيب التي يجب الإيمان بها والقطع بها لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من الإيمان برسالة النبي. أول شيء الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بنبوته ورسالته وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بشريعته. فهذا مما يجري في القبر، ومن ذلك أنه يفتح للمؤمن باب إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها، فيقول ربي أقم الساعة. يفتح الفاجر باب إلى النار فيأتيه من عذابها وسمومها، فيقول ربي لا تقم الساعة. كل هذه من أحوال القبر. كونك أنك تفتح القبر أو ترى القبر مفتوحا أو يجري عليه مطر أو غيره ينكشف ولا يرى فيه شيء، ما يعني أنه ما موجود. هذا موجود، الإيمان بالغيب والعقول أكثر من أنها تحيط بأمور الغيب، والشرائع تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، والله على كل شيء قدير. هذا أمر لا بد منه، الإيمان بأحوال الناس بعد الموت في القبر إلى أن يبعثوا، وهذه من حكم من الغاية من الشرع، أنه دليل لك في حياتك كيف تعمل حتى ترضي ربك وتنال ثوابه سبحانه وتعالى، وتسعد في عاجل أمرك وآجل، وتؤمن بما يخبرك عما يكون في أحوال القبر حتى تستعد لذلك، وأن تعرف ما يكون من أهوال يوم القيامة والنهاية. الناس يقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، جعل الله من الجنة وعجال من السعير. فهذه أمور لا بد منها، هذه من العقيدة، ولهذا ضمنها العلماء رحمة الله عليهم أئمة السنة في كتب العقائد، ابتداء من الإيمان بالله جل وعلا وغيبه، وانتهاء بالإيمان باليوم الآخر وما يجري فيه، وبالقدر خيره وشره، وأن الناس ينتهون إلى ما سبق به القدر، ما سبق به علم الله جل وعلا وجرى به قلمه وكتب قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة ونفذ في حينه ووقته على الكيفية التي سبق بها العلم وجرى بها القلم بمشيئة الله تعالى وخلقه. هذه عقيدة، والذي لا يؤمن بها لا ما تصح عقيدته، لأن هذا من الإيمان بالغيب. وأول وصف المتقين الذين يؤمنون بالغيب، ولا يصح العمل ولا يقبل ممن لم يؤمن بالغيب أبدا، ولا يدخل الجنة من لم يؤمن بالغيب، ولا ينجو من النار من لم يؤمن بالغيب. وأول الغيب الإيمان بوجود الله جل وعلا وبذاته وبما ثبت النصوص من أسمائه وصفاته وأفعاله، وأن أفعاله جل وعلا آثار عن أسمائه وصفاته. القدر والشرع والجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة كله من آثار أو أثر عن أسمائه وصفاته، ولذلك يقول تعالى ويفعل الله ما يشاء، ويخبر جل وعلا له ملك السماوات والأرض يدبر الملك والمملوكين، وأمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فينتهي الناس إلى قسمين فريقين، فريق في الجنة جعل الله يكون منهم من عمتهم، وفريق في السعير عاذ الله يكون من حالهم ومآلهم، على وفق ما سبق به العلم وجرى به القلم بعد الامتحان في الدنيا تكاليف. والإيمان بالغيب، فينتهون الناس على هذا، لأنهم حينما عملوا في الدنيا ما كانوا يعلمون، يعني ما اطلعوا على الغيب ولكن آمنوا به، واضح هذا، ولا كانوا يعلمون القدر، فابتلاهم الله بالتكاليف الشرعية حتى ينظر من يؤمن به من لا يؤمن، فمنهم من ينجح منهم من لا ينجح، فيكون جزاؤهم على هذا. والله عز وجل في الزمن القديم الذي لا يعلمه إلا هو في الأزل أخذ بيده حثيات من أرواح الخلق، قال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، في رواية يعملون بعمل الجنة وهذا أخذوا يعملون بعمل النار، فينتهي الأمر يوم القيامة على وفق ما سبق به العلم وجرى به الكلام، لكن بعد الامتحان الناس امتحنوا، فمن آمن بالغيب وعمل بالشرع نجا، ومن لم يؤمن بالغيب ولم يعمل بالشرع لا ينجو، هكذا ترى، هذه حقيقة العقيدة وهذه نهاية أهل العقيدة، كذا العقيدة الصحيح نهايتهم للجنة، ولا أهل العقيدة الباطل نهايتهم للنار، هكذا تكون الأمور. ولذلك الإنسان في كل مقام من مقاماته من حين يستيقظ إلى أن ينام يوميا هو مبتلى، مبتلى بماذا؟ مبتلى بالشرع، وهذا هل يحقق التقوى ولا ما يحقق التقوى؟ هل يحقق الإيمان العمل بالإيمان ولا ما يحقق؟ مبتلى بكل شيء. ماذا تقول عند اليقظة من النوم؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعفاني في جسدي وأذنني بذكره، اللهم استغفرك ذنبي وأسألك رحمتك ربي زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما كان يسبح عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة ويهلل عشرة، يعوذ بالله من ضيق الدنيا وضيق يوم الحساب عشرة، يخبر أن من فعل ذلك فإنه إن توضأ وصلى قبلت صلاته، وإن دعا استجيب له، وهكذا إذا أذن إيش ابتلاك الله به؟ هل تستجيب المؤذن ولا لا؟ تتوضأ وتصلي أم لا؟ مع والديك ما ابتلاك الله به؟ البر والأدب والإحسان، جعل الله عز وجل الإحسان للوالدين قرين عبادة، قرين توحيد، ولنا كذا. ما أوصاك الله بزوجتك، ما أوصاك الله بأولادك، زوجة العشرة بالمعروف والأولاد الإحسان إليهم، مراعاة وصية الله فيهم، هكذا. وأنت تمشي في الشارع عند تخرج من بيتك ما تقول، ما تعبدك الله بشيء عند الخروج من البيت، ونفس الشيء عند الدخول، ما تعبدك الله بشيء عند باب المسجد تقول قبل الدخول وتقول بعد الخروج أو عند الدخول عند الخروج، وهكذا. إذا هاجت الريح ما تعبدك الله بشيء تقول ذكر، سمعت صوت الرعد ما تقول ذكر، عرض عليك الفتنة ما تغض بصرك، عرض عليك الحرام ترده، رأيت الخير تعين عليه تشهد به، رأيت الشر معصية تنهى عنه تبغضه تبرأ إلى الله منه إذا لم يقل، في كل مقام تكليف. هل تدري ما سيكون؟ ما تدري، لكن الله تعبدك أنك تمتثل المأمور وتجتنب المحظور وتؤمن بما يجري به القدر، تؤمن بالمقدور، فما وفق الشرع تحبه وما خالف الشرع تكرهه، ولا لا؟ لذلك يترتب الثواب على هذا ويترتب العقاب على هذا، من عمل بالشرع مؤمنا بالقدر ترتب له الثواب، ومن خالف الشرع لنقص ما في القدر ترتب عليه العقاب بحسب ذلك. فمن هذا، هذه العقيدة لا تظن المسألة سهلة، هذا أمر تعبد الله في المكلفين، أصلها الإيمان بالغيب، من الإيمان بالغيب الإيمان بالقدر، من الإيمان بالغيب الإيمان بالشرع، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالجزاء، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بتفاصيل ذلك، ما بلغ ما التفاصيل، ومن ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر، ومن ذلك العمل بشرائع الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وغير ذلك، ومن ذلك الإحسان أنك تؤدي العبادة على أحسن وجه وأكملها وتستغفر عن الزلل وقصور العمل حتى تبلغ مرتبة الإحسان. هذه العقيدة ترى، وهذا اللي سمعتم القراءة فيه وسمعتم التقرير عليه هذا جزء من الإيمان بالغيب، تعلق في أحوال القبر وأحوال الناس فيه بعد وضعهم فيه وأحوال الناس بعد الموت عموما سواء وضع في قبر ولا ما وضع في قبر، فلا بد من هذا، فهمنا هذا؟ الله أعلم. سمعنا الله فقد أتبسته للاستبراء، استبراء من الأول وفي استنزل، هل المراد سبحان الله ابتلي الاستبراء التوقي والاستنزاه الإصابة مما النظافة مما أصابه، لكن شيخنا الآن ابتلي في كثير من الأشخاص في هذا الزمن أنه قد يخرج الإنسان شيء منه يعالج نفسه، هذا أمر لابد من الأحوال هذه، ولذلك جاءت أحكام المرأة المستحاضة المبتلاة بالنزيف والمرأة والرجل إذا ابتلي بسلس البول أو سلس الغائط، في أحكام شرعية يسأل عنها لابد منها. لكن أقصد هو كحكم شرعي هل يعتبر بالحالة في حالته هو استنزاهه من البول يرشه بالماء وخلاص؟ إنه يتوقع هذا، يتوقع هذا الشيء ويحتاط لنفسه، حتى قال الفقهاء انه مثلا اذا كان يسير الذكر منه انه يربط وقت الصلاه عند الوضوء بعد الوضوء هكذا يجعل شيء يحجزه، نص الفقهاء على هذا، اذا كان له علاج طبي يتعاطى العلاج الطبي، مثل المراه نفس الشيء قد يكون عنده اشكال ما تدري هل هذا نزيف استحاضه او هو حيض والنتر لا النتر هذا من التكلف، هذا يكون تسبب في سلس البول، ولذلك جاءت أحكام الاستنجاء وأحكام الاستجمار ليش؟ للتنزه ليش؟ ولهذا من عصى الله بشيء كان عرضة لأن يعذب به يعاقب به، في أحاديث كثيرة جدا في هذا، ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم من تحسى سما فمات في الصحيحين، فسم في يده تحسى في نار جهنم خلد مخلد في أبدا، ومن تردى من جبل فمات فهو يتردى في نار جهنم خلد مخلد في أبدا، من وجأ بطنه بحديد انتحر يعني قتل نفسه فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خلد مخلد في أبدا، ما يتعلق بالطهارة في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم انهم راهم يعجلون في الوضوء لانهم تاخروا على الصلاه صاروا يعجلون في الوضوء، فراى بعضهم ان اعقابهم تلوح بياضا ما اصابها الماء، فقال اسلغ الوضوء ويل للاعقاب من النار، وقال في الذي يرفع بصره وهو في الصلاه اما يخشى ان يرفعوا من ابصارهم وهم يصلون ان تخطف ابصارهم عوقبوا بها عقبوا بها، يحتاج الإنسان لتنبه لهذا. شيخنا ليش الفقهاء دائما أصلا الحنابلة يذكرون هذا العصر والنتر؟ هذه من بعض تشديداتهم اللي أخطأوا فيها، وكل ذي الخلق من قوله يترك، النبي صلى الله عليه وسلم شرع على الاستجمار أو الاستنجاء، كان يستعمل هذا ويستعمل هذا سب. بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه، اللهم اغفر للمستمعين. يعني قبل الكلام هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، في غزوة خيبر، فبعد الغزوة وأن الله تعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم حدث مما حدث ثلاث حوادث. الحدث الأول عبد مملوك لأحد اليهود يرعى غنم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، وقال ما أصنع بغنمي، غنم اليهودي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يهشها، فذهبت إلى صاحبها، ولما نشبت المعركة قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أول القتلى رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رآه يعني بعد استشهاده وحوراوان تلقمانه قطف عنب، عنقود عنب، ما سجد لله سجده، شهد لله تعالى بالتوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وقاتل فقط لأنه ما جاء وقت الصلاة وقتل. فرآه النفس يعني بعد موته أنه في الجنة واحدة. ثاني رجل لما عد الصحابة رضي الله عنهم الشهداء الذين قتلوا كان من بينهم هذا الرجل، فقالوا فلان شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، مش معناه اقرار ولا لا، إيه فلان شهيد، اقرار، فلان شهيد، فلان شهيد، يعدوا القتلى، فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا ما هو شهيد، إني رأيته وشمله تشتعل عليه نارا، إن قطعة قماش أو صوف أخذها من الغنيمة قبل القسمة غل يعني، أن يعذب بعد موته بهذه الشملة. هذا من الغلول، وهذا يعني انه مسلم لكن عذب به. الثالث رجل كان لا يترك المشركين شاذة ولا فاذة الا اتبعها يضربها بسيفه، شجاع ويصيب في القتل، فقالوا بعد ما انتهت المعركة ما اجزأ منا اليوم ما اجزأ فلان، يعني قال نفسهم ذاك، قالوا انه لا يترك مشركين شاذة ولا فاذة يتبع يضربه بسيفه، قال اما انه من اهل النار، فقال كاد بعضهم ان يرتاب يشك في الايمان، كيف هذا فعله وهذا مصيره، فانتدب واحد من ابناء الصحابه رضي الله عنهم له، قال انا صاحب واجيب اخبره، فلما بدات المعركه الثانيه تبعه، اذا وقف وقف معه، اذا مشى مشى معه، فاصابته جراحه شديده فجزع، فوضع نصف السيف مقبض السيف على الارض، وضع حده محدد مثل السكين على صدره بين هندوته، وتحامل على السيف وقتل نفسه، فرج صدره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشاب وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا أنت رسول الله، وما ذاك؟ قال الذي قلت فيه كذا وكذا كان من شأني كذا وكذا، قال قم يا بلال فأذن، صوت في الناس انه لن يدخل الجنه الا نفس مسلمه، وان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، هذا فاجر هو مسلم، لكن قاتل والله اعلم لعصبيه ولا لغرض ولا لكذا، هذا في البرزخ. هذا يدل على ان هذا من انباء الغيب، ما تعرف الا من طريق الغيب، او ان الله يكشفها لاحد لعظه وعبره، فقد يكشف عن قبره ويشتع النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه رضي الله عنهم مره، وهي لكل مسلم، نهاهم ان يسافر الشخص بالليل وحده، قال لو تعلمون ما اعلم، يعني من الخطر اللي يعترض له الانسان، ما سافر امرؤ في ليل وحده كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحتاج احد من الصحابه ان يسافر لامر طارئ في الليل، ما هو باختيار، فمشى ما شاء الله. ولما مضى هزيع من الليل، وإذا برجل يخرج من الأرض مشتعل نارا، ووراءه رجل معه عصا من حديد يضربه به، فأغمي على الرجل وجرى البعير لراكبه، البعير نفسه جرى بسرعة، والرجل أغمي عليه ما يدري نفسه، لكن قدر الله أنه يمسك شعفة سلم البعير يشد عليه، حتى مر بقرية وإذا فيه ناس قعود، فرأوا أن البعير عليه رجال، فبركوا البعير وأنزلوا الرجل ونضحوا عليه الماء، فلما أفاق قالوا ما شأنك؟ قال كذا وكذا وكذا في المكان الفلاني كذا وكذا، واني اغمي عليه ما ادري وصار. قالوا هذا شيخ القبيله كان في الجاهليه وكان ظالم، وانه مات ودفن هناك، حالي طلع مشتعل نارا باكمله مشتعل، وراه رجل يعني ملك يضربه بعصا من حديد حتى رجعوا الى الارض. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم لاهل هذه المكان استوفدهم عليه استقدمهم فقادموا، فسألهم فقالوا نعم هو كذا وكذا، كشفه الله. ومثل ما كشف الله للنبي صلى الله عليه وسلم حال صاحبي القبر انه معذب، احدهما لا يستند من بوله والاخر يمشي بالنبي، يكشف ومما ذكر سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه بمناسبة ذكر أحكام الصلاة وخطر التفريط فيها، وذكر عنده أحوال من الموتى عند التغسيل، وأنه قد يكون على حال سيئة، فذكر الشيخ رحمه الله وعين حال امرأة بنت بالغة يعني في سن الزواج، وأنها ماتت وغسلت وصلي عليها، وأن وليها فقد مفتاح السيارة قبل سنين طويلة 60 سنة أو 70، وذهب إلى القبر ولما فتح وإذا هو يشتعل نارا، فسأل أمه عن أخته مش تلاحظين عليه إيش؟ قالت إنها متهاونة في الصلاة، صلاة الفجر والعصر ما تصلي إلا تكاد تغرب الشمس وتطلع الشمس، تقول ما أعلم عنها إلا هذا، كانت المحاضرة لي أنا عن الصلاة الجامعة الكبيرة يوم الخميس، ف فلما أن الشيخ رحمه الله أجاب على أسئلة علق على المحاضرة أجاب على أسئلة سئل عن بعض أحوال الموتى اللي يلاحظها الذين يوصلون عن حالها وحالتها وكذا، فذكر هذه بالمناسبة وأنه كشف لأخي هذه المرأة عن حالها في القبر وهي دفنت بعد العصر، هذا يدل على خطورة التهاون الصلاة، فكيف بترك الصلاة الكلية؟ ينتبه لهذا. أعمال تصرف فيها ناس ورآهم النفس وعذبوا كشف للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما قالوا شيء قال كلا أو شيء، إني رأيته في النار في شملة غلها من المغانم لم تصبها المقاسم، وقال عن الآخر إنه في النار، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ومات قاتل النفس. هذه من نماذج عذاب القبر، ومن نماذج عذاب يوم القيامة، ومن نماذج إن من عصى الله تعالى في شيء بشيء كان عرضة أن يعذب. يكفيكم في القرآن العظيم، قال تعالى عن مانع الزكاة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهرهم هذا ما كنزتم من أنفسكم ذوقوا ما كنتم تكنزون، يصفح له ماله ذهب والفضة صفائح منها، وصاحب الماشية أنها تمر عليه يوم القيامة كانت إبل أو غنم أو بكر تعضه بأفواهها وتطعه بأخفافها وأظلافها، كلما مرت عليه أخرى آخر واحدة ردت عليه أولاها، في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يفرغ من الحساب فينظر، هذا مسلم يعني يعذب بهذه حتى ينظر هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، قد يكون هذا يكفيه العذاب يصير من أهل الجنة، لابد من الإيمان بهذه النصوص، نصوص صريحة صحيحة. وأخطر شيء هذا أنه يعذب بما عصى الله به، حتى قصة الطفيل الدوسي أن أخاه استشهد مع النبي في غزوة حديث عهد الإسلام، فرآه أخوه رآه الطفيل أنه في الجنة لكنه مخفي يده، فقال ما لي أراك يعني مخفي يده، قال إنه لما أصابته جراحة إنه قطع يده من شدة ما يجد كذا، وأن الله قال له لن نصلح منك ما أفسد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يده فاغفر، فرآه أخوه الطفيل مرة ثانية وهو يده سليم ولا يشد، ثابت هذا. نعم أحسن الله عليك الله قدرك. يقول ابن الدارمي رحمه الله تعالى وإيانا باب تغير الزمان وما يحدث فيه. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. هذا والله خطير، هذا والله خطير، يوجد نماذج منه في كثير من البلدان، جاء في هذا المعنى حديث خصوصا فيما يتعلق بالقراء والخطباء. من ذلك حديث: أنتم في زمان قليل قراءه كثير فقهاءه، سيأتي على الناس زمان كثير خطباءه قليل فقهاءه، كثير قراءه يعني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرون المفضلة ثم قال يخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. والله تعالى قال في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وذم اليهود بأنهم يقولون ما لا يفعلون، وذم النصارى بأنهم يفعلون ما لا يؤمرون، يعبدون لله ما لم يشرع. وحذر الله عز وجل في كتابه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من الاتباع لليهود والنصارى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مثل هذا من كتمان العلم ومن الاشتراء به ثمنا قليلا من اللحاق بركاب الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمجوس، وأنهم يتبعون سننهم وطريقتهم حذو الكذة بالكذة حتى دخلوا جحر وضب اللي دخلوا. فهذا خطير جدا يعني، الواعظ والخطيب والمدرس ينبغي له أن يكون على خشية من الله جل وعلا، أولا بحسن فهم النصوص وأن يفهمها على وجهها وفقهها، وما فهم يعمل به ويعلمه ولا يخالفه، والإنسان يحرص على الازدياد من العلم حتى يزداد من العمل والفضل، ويختار الأفضل على ما دونه، ويوازن بين المصالح والمفاسد عند التزاحم، وهكذا. فكونه يخطب الناس ويعظهم بشيء هو يخالفه، يأمرهم بشيء يعلم أن هذا حكم الله فيه ولا يفعله، أو ينهاهم عن شيء يعلم حكم الله فيه ويفعله، خطير. والذي تقدم لهذا ولا يذكر هذا الشأن ولا يسأل نفسه عن العمل به في غفلة على خطر. موعظة الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا، ولو قبلت تكون حجة عليهم. والإنسان يسأل الله عز وجل أن ينفعه بعلمه ولا يجعل حجة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم علمه فعلم في القلب، فذلك ما نفع يعني العلم الذي يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباد العلماء. وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاله أعيان من السلف. الذي ما يحسب لهذا حسابه عندما يتصدر في التعليم غافل ومسكين. جاء في الحديث الصحيح: أول من تسجر بهم النار ثلاثة، منهم العالم الذي لا يعمل بعلمه نعوذ بالله من الحالة هذه. هذا من سوء الخاتم والعياذ بالله. منهم المتصدق الذي يراعي بصدقته، منهم المجاهد الذي يراعي بجهاده. أحد يراعي بعلمه، أحد يراعي بجهاده، أحد يراعي بصدقته، كلهم معذبون. بل قيل إنهم أول متسعر بهم النار، وهذا معناه إنهم أهل معاصي. ما يلزم أن يكونوا أهل كفر، قد يكونون قد لا يكون، لكنهم أهل معاصي قطعا. يعني نسيك مساق الزجر والتخويف. لابد من العناية بالفقه في الدين، ثم العناية بالعمل بالعلم وإخلاص النية في ذلك، وتحري السنة، وأن الإنسان يرجو الله تعالى أن يجعله أسوة لغيره في الخير وترك الشر، وجعلنا المتقين إماما. لابد من التنبه لهذا. إذا كان هذا فتن آخر الزمان هو لا بد أن يقع، احذر أن تكون أنت من نماذج هذا الشيء، صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير إذا ترك منها شيء؟ قيل: تركت السنة. قالوا: ومتى ذلك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. يصدق على الولاية العامة، يصدق على نيابة الولاية العامة، يصدق على الوزراء، يصدق على أمراء الجهات وأمراء الجيوش والسرايا، ويصدق على الوزراء ومدراء الدوائر الحكومية والأهلية، وعلى كل من يترأس. ومن عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة معه، يعني إذا كان مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، كلكم مسؤول عن اختصاصه من تحت يده. والمسؤولية أولها إقامة الدين، أولها إقامة الدين في الرعية بالإرشاد والبيان، بالترغيب وبالإلزام وبالتأديب على حسب الاستطاعة. والثاني حفظ وصيانة حقوق وحرمات المسلمين. والذي لا يعد، اسمعوا أنتم وغيركم، الذي لا يعد دوامه في الوظيفة عملا صالحا يرجو الله تعالى فيه تراه مغبون. ليش؟ لأنه يمضي في دوامه زهرة يومه، قوة نشاطه في يومه، ويمضي من عمره زهرة عمره. فإذا لم يكن هذا في موازين أعمالك الصالحة فهو في موازين أعمالك السيئة في جملة. فاحذر. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى قال الخادم راع في مال سيده، يعني أنا المستودع ترى مثله، ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته. واضح هذا؟ ومن تفاصيل ذلك الدقيقة. وانظروا إلى الفقه، فقه امرأة كانت شديدة وعنيفة في الجاهلية في الكفر، وهي شديدة أيضا لنفسها في الإسلام يوم أسلمت. من هي؟ هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما، فكانت عنيفة في الجاهلية في الكفر، ولما أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وقرأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم على النساء آية البيعة، جاءك النساء يعنيك على لا يشرك من الله شيئا ولا يسرقن ولا يزني الحديث. قالت يا رسول الله أو تزن حرة؟ انظر كيف. وهذه بعد الإسلام سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤال يدل عليه، يدل على المسؤولية والرقابة، أن عندها رقابة ذاتية على نفسها في بيتها وفي مال زوجها. المرأة مسؤولة في بيت زوجها، راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فيه بخل يعني رضي الله عنه، ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، تستفتيه أنه تأخذ أكثر مما يعطيها للحاجة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا أن تأخذ ما دامت أنها غير مفسدة. هذه دقة ورع احتياط، ينتبه لها. الذي أعنيه أنا إن أي موظف أي مسؤول بحسب مسؤوليته في كل زمان ومكان لا بد أن يذكر هذه المسؤولية وأنه مسؤول عنها، كما قال الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة والرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها مسؤول عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعمر رضي الله عنه يقول لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن أسأل عنها، يقال يا عمر لما لم تسوي لها الطريق؟ وأبو بكر رضي الله عنه عند وفاته عند شيء من مسؤولياته زهيد ما يسوى شيء، قال يعطى الخليفة من بعده، هذه مسؤولية بيت المال أمانة تسلم لصاحب الأمانة. هكذا الذي يغفل عن هذا رجل أو امرأة عن مسؤوليته في إدارته لا يعد هذا الدوام جزءا من عمله الصالح لتقرب به إليه إلى الله تعالى، ولا يذكر أنه مسؤول عنه عن دقيقة وجليل، مغبون يوم التغابن، يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن. وإذا كان إنسان ما يرى من نفسه الكفاءة والأهلية لهذا العمل لا يتولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه إنك ضعيف امرؤ ضعيف، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. والمعنى أنك قد تفهم بعض المسائل على غير وجه الشرعي تصرف حسب فهمك، ولذلك لحظ عليه رضي الله عنه شيء من هذا في زمن عثمان، انه يقول لا حق لاحد في فضل من ماله ما زاد عن حاجه. ويشدد في بعض الامور. فالمهم انه الموظف اللي بيمضي 40 سنة في وظيفته ولا يعد هذا العمر من عمله إن أحسن أحسن الله إليه، وإن أساء فالله يسأله ويحاسبه، فهو غافل ومغبون، لأنه في عمل يمكن أن يؤجر عليه ولا عمله، وفي عمل يمكن أن يؤجر عليه وعمله، فراع مسؤوليتك قبل أن تعمل. كن قواما على وظيفتك وعلى سر وظيفتك وعلى بيت مال المسلمين العام وعلى سر الولاية والشركة الذي يضر إفشاؤه، فإذا كان سر فاجر يعالج بحق الحل. فلذلك المسؤولية كبيرة جدا، هذا من العمل بالعلم. فمن عمل بالعلم ابتغاء وجه الله أجر، ومن خالف العلم ولم يبالي بالجزاء والعقوبات عليه يصيبه الوزر، يعذب على ذلك، إلا أن يتوب أو يعامل الله بالعفو إذا كان دون الأمور المكثرة مناقضة الإيمان. وأنت مسؤول عن شخص واحد مثل هذا، أهل البيوت مسؤولين عن ما عندهم من الخدم والسائقين وكذا وكذا وكذا، ومثل ذلك المسؤول عن الغنم الراعي أنه يردها يوم وردها، وإذا أنه خشي عليها ضرر من الراعي يبعدها عن المرعى وبعض الوقت حتى أنها تفلط وتبول وتستقبل عين الشمس والتنفس ثم يردها، خصوصا في أول الربيع. سوريا لا بد ينتبه لهذا الشيء. كلكم راع وكلكم مسؤول رعيت، والله إنه الغبن الغبن العظيم إن الإنسان يمضي زهرة العمر وزهرة اليوم في عمل يكسب فيه إثما ويتعرض فيه لعقوبة، ويترك عملا يكسب فيه أجرا وكريم مثوبة. إذا كنت لا تحسن اجعل أنك أمير نفسك، حتى تكون جنايتك على نفسك، حتى تكون على الناس، لأن مظالم الناس لا يغفر الله منها شيء حتى يغفر أهلها، ما في الدنيا أو في الآخرة. ينتبه لهذا، ما تعتبر الوظيفة غنيمة، ترى والله ما هي غنيمة، ترىها أمانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن أتيت بمسألة إيش وكلت إليها، لو كلت إليها معناها أنك تبي تخطي كثيرا. لا يولى الأمور هذه إلا من هو أهل الله، إما يقينا وإما ظنا، يجرب كبيرا كان أو صغيرا. أنا في هذا أذكر نفسي وأذكركم وأذكر من يبلغ هذا الكلام، كم موظفي الدولة وموظفي الشركات وموظفي كذا وكذا وكذا، والله ما تدري هل أعمالك حسناتك إن كانت حسنات على كثرتها تفي بمظالم الناس أم لا. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعض الناس يوم القيامة معه حسنات كأمثال جبال سحاب، تعرفون جبال سحاب، ويقتل وقد لطم هذا وسفك دم هذا وكل مال هذا وضرب هذا وكذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاته فحمل عليه فطرح بالنار. لابد من التنبه لهذا، ما تعتبر الوظيفة فرصة، لا والله ما هي فرصة، والله إنها بلية وإنها خطر، يعني أقرب شيء إنها خطر لإفلاسك يوم القيامة، أن يذهب أجر صلاتك وصيامك وكذا وكذا وكذا وكذا للناس بسبب مظالمك. تسلطك على الناس أو تضييعك دين الناس وتهاونك بدين الناس أنت السبب فيه، أنت اللي محت لفتنتهم ومكنتهم إلى أن يقعوا في معاصي الله جل وعلا لتهاونك، لعدم مبالاتك، لعدم رجوعك للشرع فيما يشكل عليك، سواء كنت موظفا صغيرا، حارس لو نقول حارس في حديقة، أو راعي غنم، أو كبير وزير أو أمير أو غيره، كلكم. فيا ويح من لم يعرف شأن الوظيفة وخطرها إن أساء فيها، وعظم المثوبة عليها إن أحسن فيها. وجملة ما يسأل عنه إقامة الدين، أول شيء دين من تحت ولايتك، بأن تعينهم على طاعة الله وترغبهم في طاعة الله وتلزمهم بالواجب منها، وأن تمنعهم من معصية الله، تحول بينهم وتحاسبهم على معصية الله، وأن تصون حرمات المسلمين حقوقهم وتوصلها إليهم، أنت خادم له، لا تظن أنك موظف ومسؤول، أنت خادم مؤتمن. والله سأل الله تعالى قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ترى هذه في الأمراء في العلماء، أول من يسأل عن هذا الأمراء والعلماء، ثم من دونهم الأمراء عن ولايتهم والعلماء عن علمهم وبيانهم وحفظهم لشريعة الله وتعليمهم للأمة دين الله وإنكارهم للمحدثات والبدع ردهم لها وإنكارهم للمنكرات الظاهرة وغير ذلك حسب استطاعتهم، لا يكلفهم السنة بس. هذه مسؤولية يجب على الإنسان أن يقوم بمسؤوليته ويتوب إلى الله مما يعلم من خطيئته ويحسن في مستقبل أيامه قبل أن يفجأه الموت في حال غفلة وغرة فيرتهن بما عمل. والشيء بالشيء هذه مناسبة. عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد عرض على ابن عمر القضاء رضي الله عنه جميعا، عرض القضاء، ماذا قال ابن عمر؟ قال أعوذ بالله أن تلزمني، فلم يلزمني. من خوف ابن عمر مسؤولية القضاء، وهو من هم بين الصحابة من جهة حفظ السنن ومن جهة الورع ومن جهة الزهادة ومن جهة العبادة. انظر ورجل لما سمع أنه سيؤكد على مسؤولية الأمراء وخطرها لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول اقبل عملك، قال ما لك؟ قال قلت كذا وكذا، قال وانا اقول كذا وخاف اقلني ما ابي الوظيفه والناس يتسابقون يجيبون وصلات، والله ما اتحمل الا نفسي. وليتحملون مسؤوليات الناس على حسب مستواهم الوظيفه، ترى حسناتهم كبيره وسيئاتهم كبيره، الله ما يدرى هو يخلص ولا ما يخلص يوم القيامة. تدخل في موضوع ما تدري أن تخلص فيه يوم القيامة ولا لا، ولا تذهب حسناتك ولا تحمل من سيئات الناس شيء وأنت في عافية. الله لو تعيش في مغارة جبل وتأكل من ورق الشجر، إن هذا أسلم لك وآمن لك من مسؤولية. والأمانة تبرأت منها السماوات والأرض، إن عرض الأمانة على السماوات والأرض الجبال فأبينا يحملنا وأشفقنا منها خفنا منها. وهي الأمانة إيش؟ أمانة التكاليف الشرعية، قيل أتحملنها بما فيها؟ قلنا ما فيها، قيل كذا وكذا ثواب والعقاب، فتبرأنا منها لأنها غير مكلفة غير عاقلة. وحمل الإنسان وهو إيش؟ ظلوم جهول. الأصل في هذا ظلم جهول إلا بالمجاهدة، مجاهدة النفس حتى يترك الظلم وحتى يداوي الجهل فيصبح على علم وفقه ويصبح على إحسان في العمل وفي الرعاية. ولا فهو ظلم جهول على خطر. فالخطر والمسؤولية والتبعة أقرب إليه من السلامة إلا بجهاد جهيد. الله يسدد من ولي أمور المسلمين كبيرا أو صغيرا، يسددهم ويعينهم ويجعلهم يحسنون ويؤجرون ويرزقهم من الرعية أذانا صاغية وقلوبا واعية، سواء في الحكم أو في العلم أو في الولايات الصغيرة والكبيرة. مسؤولية كبيرة بلاء عظيم. الإنسان يعجز عن إدارة بيته الآن، فكيف يتولى أمورا ثانية؟ فهمتم هذا؟ افهموا. الإنسان يعد السؤال جوابه. وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فنسأل الذين أرسل إليهم ونسألنا المرسلين فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين. والوزن يومئذ حق فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه فليكن حذره. نسأل الله عافية والسلام. الولاية بلية بلية بلية أي كان إلا من اتقى الله تعالى فيها وأدى الأمانة. ولذلك جاءت هذه الأحاديث وهذه الآثار، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة تذكر عظم الفتنة في هذا الشيء حتى الناس يستعدون. الإنسان بالخيار يقبل ولا ما يقبل، هذا لو عرض عليه، أما أنه يطلب هذا بعد أمر آخر. مثل ما يكون العوام عشان الحملة تثور، ولا سيما في هذا الزمن الذي تنوعت فيه أنواع الفتن صار يرقق بعضها بعضا. فتن كالليل المظلم. نسأل الله العافية والسلام. نعم صلى الله عليه وسلم. قالوا ومتى ذلك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. أمراؤكم يعني الذين يلون الوظائف فيكم، الوظائف التنفيذية. كل أحد في وظيفة فهو أمير في وظيفة، مرجع ومسؤول، مسؤول في الدنيا من جهة الوالي العام ونواب الوالي العام، مسؤول في الآخرة من الله عز وجل. فليحسن إمارته ولا فليعتذر. إن كان لا يحسن أو لا يثق من نفسه، إن كان ليس مؤهلا، لا يجيب شهادة مزورة ويلفق. ترى الناس يجيبون شهادات وألقاب علمية مزورة حتى في الطب وحتى في كذا وحتى في كذا، كذب اشتغال على الوظائف، يأخذوها ويفسدون ويأكلون أموال الناس بالباطل. لأن الذي لا يحسن الشيء كيف يتقن؟ ولا تستغل الوظائف لتحقيق مصالح الشخص، مصالح الشخصية لا يجوز، ولا تؤخذ عليها الرشوة، ولا يؤكل بها الأمان العام، هذا غلول. من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم زهد في الدنيا ولا سيما مع العافية، قال من أصبح آمنا في سربه في بيته ومسكنه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحبل، لأن هذا القادر الكافي لكل أحد، الملك والمملوك، وما زاد فهو خطر ومسؤولية. أنت تروح تجمع زيادة على نفسك بعد، وتقتحم أمرا قد لا تحسن فيه، وتتحمل تبعات ما تخلص منها يوم القيامة. انتبه لنفسك، ما دمت في وقت العافية. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع بعد اليقين من العافية. والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم ترى ما ولو قضى، مسؤولية كبيرة. وما ولو منصب إفتاء، وإنما اشتغلوا بتعليم الناس، وبعضهم ألزم بالوظيفة وأيضا عذب عليها. ليش يقول وتأثر بالتعليم؟ ليش؟ لخطر المسلمين. فقه الملة بعد القرون المفضلة، وأنت تحمل نفسك. نعم، أحسن الله عليه. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال أنبئت أنه كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. المتفقهين لغير الدين يعني للدنيا. نعم. قال حدثنا صالح بن سهيل مولى يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا يحيى عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لست أعني عاما أخصر من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا. يعني إنه تعظم الفتن في الزمان الذي يقبض فيه العلم، كل ما قبض من العلم شيء بقبض أهله ظهر من الفتن بحسبه في جهة أو جهة. ولذلك لا يزال الناس بخير ما بقي الأكابر، أكابر العلماء الأمناء أهل الخشية والتقوى أهل النصيحة لله تعالى ولكتابه ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامته. هذا بقاء الخير. أما إذا ولي هذه الأمور من ليس أهل لها، هذا الشر وهذا الفتن التي يركب بعضها بعضا ويركب بعضها بعضا حتى إن الإنسان يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وإذا كان الحسن البصري رحمه الله قال في زمانه والله لقد رأيناه ممن ينتسب للعلم والدين يبيع أحدهم دينه بثمن العز، فكيف بزمانه؟ هذا دليل على خطورة الولاية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من وليناه عملا من عملنا فليأتنا بقليله وكثيره، وبالغ في هذا حتى قال وإن كان قضيبا من أراك أو سواه. انظروا كيف، لأنه أمانة عنده وله مسؤول عنه ليكون غلول. نعم، أحسن الله عليكم. قال أما إني لست أعني عاما أخصر من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا. هذا مثل ما قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن ينزع العلم أو يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ومن ذلك أنه يتصدر للعلم من ليس أهلاً لا من جهة الأهلية العلمية ولا من جهة الأهلية العقلية ولا من جهة الأهلية في الديانة والنصيحة لأئمة المسلمين وعامته. هذا خطير جدا. جعل الله وإياكم من أئمة الخير والهدى وأئمة التقوى. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله ورضي عنه: ثم لا تجدون منه خلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. يعني يجعلون الرأي مقدم على الشر، مغرورون برأيهم. إذا كان إنه الرأي يغني عن الشرع، لماذا الله تعالى أرسل الرسل صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتب وشرع الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والجهاد؟ إلا لماذا؟ لأجل أن يعمل بالعلم، لأجل أن يعمل بالعلم ويهدى الناس، يهدى الخلق للحق، وأجل من أجل أن يتحقق الإصلاح في الأرض. فإن الفساد في الأرض هو الذي يجلب للناس البلايا والمصائب والفتن المدلهمة. ولذلك إذا عطل الشرع تقوم الساعة. تدرون ما تقوم الساعة حتى عطل الشرع لا يعمل بالقرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستقبل الكعبة، حتى الكعبة ما تستقبل، تهدم عادي عند الناس. فلذلك ينتهي عمر الدنيا وتبدأ الآخرة، يفسد الكون. هذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. البر والبحر تدرون شو؟ البحر المدن المسكونة، المدن والقرى والهجر، مواضع سكن الناس. والبر هو الصحارى، بما كسبت أيدي الناس تصرف الناس. فإذا عصى الله عز وجل ضاقت عليهم الأمور. إذا منعوا الزكاة منع القطر من السماء، وإذا فعلوا الفواحش الزنا وغيرها انتشرت فيهم الأوبئة والأمراض والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. وإذا فعلوا كذا سلط عليهم ولاتهم بالجور والظلم، وإذا اقتتلوا فيما بينهم سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبح بيضتهم ويأخذ ما بأيديهم، فهم سبب الفساد. يعني ويرجع هذا إلى قلة الفقه في الدين وقلة العمل به. كل ما قل هذا عظمة الفتنة. معادلة صحيحة هذا، فينتبه لهذا. وأنت بنفسك إذا ما كنت على علم ما تحسن عبادة الله جل وعلا ولا تتوقع محارم الله، ثم تشقى. أنت تشقي مال معك حتى أهل بيتك. وأقل شيء، أقل شيء أن تضر فيه بيتك الآن أنك تدخل ما تذكر اسم الله عز وجل، وأنك ما تستعمل السواك، لأن ذكرك لاسم الله عز وجل يمنع دخول الشياطين معك. فلا تشارك في طعامك وشرابك، ولا تهيج غضبك، ولا تجعلك تتصف بالحمق. والاستعمال السواك يطيب فمك وانت جاي من عمل وكد، ويظهر وقارك ويهدئ نفوس أهل البيت. هذه حكمة السنن الدين، وتحترم في بيتك عند دخولك، ما تصير طايش عند أي شيء ترى خلل، تسب وتشتم وربما تضرب، تحدث فتنة في البيت. تذكر الله. ومن ذلك من أضر شيء على البيوت وجود الموسيقى والمآزف في البيوت. والله العظيم أنها تضر بالبيت، وأنها تسبب فتن وإزعاج في البيوت من الأطفال وشجار بينه وبين أهل البيت، وأن هذا معروف بالتجربة أن تحضر الشياطين معها. ومن ذلك وجود الصور، لأن الملائكة لا تدخل بيت في صورة والتماثيل، وإذا لم تدخل الملائكة دخلت الشياطين استحلت بيت. هذه مسؤولية كفردية، أنت جاين فيها ولا لا، بنفسك وغيرك، وعامل بمقتضى ما شرع الله لك في إدارة بيتك ولا لا. كيف تعمل وانت تجهل؟ كيف تعمل وانت ما تهتم بالعمل بالعلم؟ تجتم عليك الأمور وتشقى، أو تؤكل أهلك أكل حرام مال حرام فتكسو قلوبهم مسرور أضر عليك. كل بعض السلف من شأنهم على تقوى وعبادة يقول والله إني أعرف معصيتي لربي بخلق زوجتي ودابتي، إذا تغيرت علي تنكرت أدري أني عاصي، تذكر وأجد أني عصيت في أمر، ويعني أمور ميسيرة. إذا كان هذا في زمن السلف شلون في زماننا هذا؟ فالبلية كبيرة جدا واسعة، ولا نجاة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وما صلح أولها إلا بالعلم والهدى الذين بعث الله تعالى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، الهدى ودين الحق، بالعلم والإيمان، لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. كل ما نقص نقص بحسب من الصلاح، وما توفر توفر من الصلاح بحسب. فاختر أنت يا صاحب المسؤولية، سواء عن مسؤوليتك الشخصية أنت عن نفسك أو عن أهل بيتك أو عن غيرك أو ولاية عامة وغيرها. فلا أمان للناس إلا بشرع الله جل وعلا. ولذلك الله تعالى قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فكلا أخذنا بذنبه، عاقبناه في الدنيا بذنبه الذي اشتهر به أصر عليه وعاند به. إن الله لا يظلم الناس شيء، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. نعم، الله عليك. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت داود بن أبي هند عن ابن سيرين رحمه الله قال أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، يعني عمل برأيه. إبليس عمل برأيه، قال أنا خير منه، خلقتني منه وخلقت من طين. اشترتب على هذا يعني عارض الأمر أول شيء برأيه، من عارض الشرع برأيه يتشبه بإبليس، خالف الشرع. وترتب على هذا إيش؟ الإعجاب بنفسه والكبر، إنه ما سجد امتنع عن السجود، ترضى أن تكون مع إبليس؟ وكل من امتنع عن الصلاة هو يتشبه بإبليس، يكون من جند إبليس. تكون معه هوية إبليس، عرفتم؟ إيه؟ من جند الشيطان يصير مطيع لإبليس. أنا ما أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين، ونعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا كلام رب العالمين. ولقد أضل منكم جبلا أجيالا كثيرة وأناسا كثيرة أفلم تكونوا تعقلون فأطعتموه، هذه جهنم التي كنتم توعدون اليوم كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشتهر أرجلهم بما كانوا يكسبون الآيات، حتى ذكر سبحانه وتعالى أهل الإيمان والتقوى إنه في الجنة ولهم فيها ما يدعون. وبعدهم قال وامتاز اليوم أيها المجرمون. فانظروا كل ما عطل من الشرع ظهر من الفتن بحسبه، الفتن الخاصة الشخصية والفتن المنزلية والفتن المجتمعية في الحي والمجتمع في البلد فتن، المجتمع في البلد وفي الولاية وفي الدولة وفي الأقليم والشعب هكذا. فجعل الله عز وجل الشرع أمانا للناس، فإن الناس إذا عملوا بشرع الله مخلصين لله تعالى وعلى نهج الرسل الذي أرسل إليهم، أول شيء إنهم يحصلون خير ما تجري به المقادير، وثاني شيء يأمنون من شر ما تجري به المقادير، وثالث شيء إن تطيب حياتهم في الحياة وتطيب حياتهم بعد الموت، حياتهم برزخية ويوم القيامة، ويأمنون في الدنيا والآخرة. وعد الله الذين منكم الصالحين استخبنهم في الأرض كما استخبى الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني، يعني بشرعي لا يشكون بشيء، واضحة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئت إنه بما تعملون بصير، يعني يجازون عليه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن لبس إيمان بشرك وكفر والحاد فلا أمن له لا في الدنيا ولا في الآخرة، ومن لبس إيمان بشيء دون ذلك فيفقد من الأمن بحسبه ويبتلى بشيء من الخوف بحسبه، والكل بقدر الله عز وجل ومشيئته. نعم. قال أخبرنا محمد بن كثير ابن شوذب عن مطر عن الحسن أنه تلا هذه الآية: خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: قاس إبليس وهو أول من قاس، يعني قدم رأيه على الشر، قدم رأيه على الشر وتجاهل حكمة الله عز وجل في قدره وقسمته، فاعترض على الله في أمرين: في القدر والثاني في الشرع. وش النتيجة؟ أبلس من كل خير في الدنيا والآخرة، ولذلك ما وفق للتوبة لأنه مغرور، أصابه الغرور وتعاهد أن يضاد الله تعالى في شرعه في قدره، فأوكل إلى نفسه بشقي وسأل الله النظرة وأعطاه الله النظرة، ما يزداد إلا عذاب. كل ما أضل شخص فله مثل وزره، ما هو على خير على شر، أبلس من الرحمة في الدنيا والآخرة. فإياك إياك أن تضاد الله تعالى في شرعه أو في قدره، أن تخالف الشرع تترك ما أمرت به أو تفعل ما نهيت عنه، وإن اقترفت شيئا فتب، وإياك أن تضاد الله في قدره، أن تعترض على الله في قدره، بل آمن بالقدر واعمل بالشرع، وعملك بالشرع أمان لك من شر ما تجري به المقادير، وفتح أبواب لك بخير ما تجري به المقادير دنيا وآخرة. افهم هذا، لابد من الجمع بين الإيمان بالقدر والعمل بالشرع والتوبة إلى الله عز وجل من الزلل المعاصي ومن قصور العمل، حتى تسلم من شؤم كسبك وعملك السيء. نعم. الله عليك. قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: إني أخاف أو أخشى أن أقيس فتزل قدمي. إن تقديم الرأي على الشرع فيما يضاد الشرع هذا بلية بلية بلية في الدنيا قبل الآخر، يبتلى بالغرور وبالإعجاب، وبعدين باستحسان ما رأى وأوحاه شياطين الإنس والجن إليه، ثم يصر على خطيئته ويرى ما هي خطيئة، الأمر عادي، أو يقول أنها حاجة بغير موازين الشرع، ثم يلزم غيره بها يحمل التبعة، تبعت نفس تبعت غيره. لهذا قال السلف: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، رأيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا بالرأي، وهذا اللي هلكت به الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم من طائف الضلال. نعم صلى الله عليه. قال أخبرنا صدقة ابن الفضل قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل عن الشعبي قال والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولا تحلن الحرام. أخبرنا الحسن القياس أصل عند المحققين من علماء الأمة من أصول الشرع، لكنه ما يلجأ إليه إلا إذا لم توجد النصوص التي قبله، كتاب السنة عمل السلف الصالح من الأمة ومن على هداهم. لذلك كان الإمام أحمد يقدم الآثار المروية عن الصحابة على القياس خشية الزلل، والقياس مفصل عند أهل العلم، قياس علة وقياس شبه. قياس أولى وقياس يخالف هذا كله، فلا يلجأ إليه إلا إذا لم يوجد غيره، لأن الشيء يقاس بنظيره وعند الحاجة إذا لم يوجد. أدلة الكتاب والسنة والإجماع هذه أصول الشرع، والقياس هو آخرها ولا يلجأ إليه إلا عند الحاجة إذا لم يوجد من هذه ما هو نص. لأن الكتاب قول الله عز وجل، ولأن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وهو لا ينطق عن الهوى، ونحن نوحى ومعصوم عليه الصلاة والسلام، والأمة المتبعة له لا تجتمع على ضلاله، معصومة أيضا تجتمع على ضلاله. فإذا لم يوجد ما يستدل به من هذه الأصول يلجأ إلى القياس، والذي يلجأ إلى القياس الأهل هذا الذين هم أهل للقياس، عندهم علم بنصوص الشرع بأدلة الشرع الذي ذكر وبقواعد الشريعة وبمقاصد الشريعة، ما يترتب على ذلك النظر في مآلات الأمور والموازنة بين المصالح والمفاسد. مراعاة المصالح والمفاسد عند التزاحم يوازن بينهما، فتفوت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما وترتكب أدنى المفسدتين لاتقاء أعلاهما. الذين يقيسون هم أهل الشرع، ويقيسون على وفق قواعد الشرع، أدلة الشرع وقواعد المقاصد، فينظرون في مآلات الأمور على ضوء ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ينزل عليه الوحي صباح مساء في كل آن يحتمل أن ينزل عليه الوحي، أمره الله عز وجل أن يقول ربي زدني علما، وأخبرنا وآتاه الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء، ومع ذلك كان يستفتح صلاة الليل إذا قام من الليل بدعاء الاستفتاح المشهور، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عليم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني، يعني دلني ووفقني وسددني وثبتني، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دليل على وجوب الضراعة إلى الله عز وجل في كل الأحوال، وتتأكد تجب عند اشتباه الأمور، وأن الإنسان لا يركن إلى نفسه. ولا لهذا حتى في أمور دنيا إذا اشتغلت عليك الأمور تستخير، تستخير الله، تصلي تطلب الله أن يختار لك خير الأمرين عندك. في الدعاء المأثور اللهم اهدني إلى أرشد أمري واعزمني على أرشد أمري، اشرح صدري له يعني. نعم. أحسن الله عليكم. قال أخبرنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبي عن إسماعيل عن عامر أنه كان يقول ما أبغض إلي أرأيت، أرأيت يسأل الرجل صاحبه فيقول أرأيت وكان لا يقاس، يعني فيما يخالف نصوص الشرع أو من ليس أهلا للشيء، ما هو أهل يعني ذرا، وأمر الدنيا كل له اختصاص، استفتى أهل اختصاص واستشاروه في اختصاص، ويستشار أكثر من شخص حتى يحتاط الإنسان نفسه. ولذلك المفتون والعلماء المسائل الشرعية تتعلق بالطبية يقولون أنه يأخذ رأي طبيبين أو ثلاثة، يتعلق القدرة على الصوم، مما يتعلق عن هل يصوم ولا ما يصوم، هل يتعلق كذا. المرأة إذا أشكل عليها أمر النزيف هل هو استحاضة ولا حيض أيضا تراجع الطبيبة، وهكذا في إخفاء مختص. جعل الله عز وجل أمور الدنيا يختص بها ناس دونها، يختص أو يستشار على الخبرة ولا يكتفي بواحد أو اثنين حتى يغلب على الظن رجحان الرأي، سداد، سداد الرأي. نعم. بارك السلام. صلى الله عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين آمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل الله من الرياء، الرياء شرك، أن نشرك بك ونحن نعلم، نعوذ بك أن نشرك بك ونحن لا نعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم. والرياء التصنع للخلق بالقول والعمل الالتفات لهم بشيء من حق الله عز وجل، كما بين أن صلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يتصدق ليقال كذا، يجاهد ليقال كذا، يعلم ليقال كذا، هذا التفات الخلق وهذا من حق الخالق. كيف تنصرف عن الخالق وتنتفع تلتفت للمخلوق؟ نسأل الله العافية. هذا خذلة، فهذا الرياء. السمعة ايش؟ السمعة بما فيه صوت تحسن قراءتك وكذا وكذا لتعجب الناس، يعني خطبتك كذا كذا لتعجب الناس، ما هو لأجل أن يبلغ الكلام الناس ويأثر فيهم طاعة وتقوى لله عز وجل، لا، لأجل تشتهر وتحصل شيئا من دنيا الناس، فتلتفت للناس بالتسميع، تسمعهم يعني. ومن ذلك من السمعة، انتبهوا لهذه، أن الإنسان يعمل عمل خبيئة بينه وبين الله ثم يتحدث به ليعجب الناس بعد ما فرغ منه بزمان، هذا السمعة يعتبر. فالسمعة تارة تكون بالصوت وتارة تكون بالحديث عن أمر فعلته سرا بينك وبين الله عز وجل، تتقرب إليه ثم تحدث به لتعجب الناس، فالسمعة تكون بالأقوال والأفعال، والرياء بالأفعال. بالأعمال يعني، ومنها الأفعال والتروك. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما أنا بشر مثلكم، يعني في البشرية، افهموا هذا، أنا بشر مثلكم في البشرية، يعترين ما يعترين، ومن ذلك الصحة والسقم، ومن ذلك الفرج والكرب، ومن ذلك الخوف والأمن، ومن ذلك الشباب والهرم هو له الشيخوخة، ومن ذلك كذا، ومن ذلك الغنى والفقر، ومن ذلك كذا كذا. أنا مثلكم فيها، لكن الفرق أني يوحى إلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قل يوحى إلي بشارة من الله عز وجل، أبلغكم إياه وأبين لكم كيفية العمل به. فإذا الذي عليكم أن تسمعوا لقولي، تصدقوا خبري، وتأتسوا بي، تقتدوا بي، وتراجعوني فيما أشكل عليكم. وأعظم ما بعث به أن يوحد الله وتكسر الأوثان، توحيد يعني. أنا جئتكم بالتوحيد وجئتكم بالشرع، أن تبتغوا بشرع الله وجه الله جل وعلا، تتعبدون به له، ترجون ثوابه، تخشون عقابه في الدنيا والبرزخ والآخرة. فمن كان يرجو لقاء الله، يعني يرجو لقاء الله محبا للقاء الله، والله محب للقائه، فليعمل عملا صالحا. إن العمل هو الذي يصدق الرجاء، إذا خلى الرجاء من عمل فهو تمني، والتمني رؤوس أموال المفلس. لا بد أن يصاحب العمل الرجاء، ولا يكون تمني. ولذلك قال فليعمل عملا صالحا، يعني خالصا في القصد والنية لله عز وجل، وموافقا للشرع في أصل المشروعية وفق الكتاب والسنة ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى السنة في الأداء والكيفية. وهذا تحقيق الرضا بالله تعالى ربا، بالإسلام دينا، وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول وإماما وأسوة. ولا يتم ذلك لو تحقق إلا بترك الشرك وترك موالاة المشركين والكافرين. من لم يترك الشرك فهو مشرك، ما يقبل المشرك، حابط عمله. وترك البدعة، لأن البدعة مردودة، في أمرنا هذا ما ليس من فورا، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورا، إذا خالفت السنة القولية أو الفعلية فلا يقبل عملك، بدعة. وإذا كان هوى اخترعته أنت هذا ضد الكل، وهلك أهل الأهوى باتباعهم الأهوى، ترك الهدى واتباع الأهوى، فاحذر أن تكون منهم أو تتبع أحدا منهم. ولا بد أن تبغض الكفار دينا بينك وبين الله لكفره، ولا تواليهم، ما تودهم، ولا تجاملهم في دين الله عز وجل، ولا تقول عنهم أنهم في الجنة هم كفار، خصوصا من مات منهم. كيف كفروا بالإسلام وتقول في الجنة؟ ما تخاف الله، الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما تعلكم في نار جهنم خالدين فيها، هذا كلام رب العالمين، أولئك هم شر البرية، هذا حكم. وإذا كانوا ما ندري عنهم هم آمنوا في آخر لحظات ونجوا، هذا ظاهرهم، ما يكفي الحكم بالظاهر، وما ردهم إلى الله هو اللي يحكم بينهم في المقيام، لا تخاف. لكن من مات ظاهرا على الكفر هو كافر، وهو

فأنت اتبعت رأيك أو رأي واحد ظالم مثلك في دين الله، ما عملت بقول الله ارجع اسألوا أهل الذكر. ويقول الإنسان ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء أي السؤال. لا تكن مثل إبليس تقيس تهلك وتهلك. خاف الله عباد الله، خاف الله أني من هذا المكان أخاطب أهل المعمورة عام يدخلوا في دين الإسلام الكفار والمشركون واليهود والنصارى والمجوس غيره، والمسلمون يحافظوا على دينهم لا يخرجوا منه ولا يدخلوا في غير أهله ولا يخرجوا من أهله إلا بحجة بينه، ولا عندهم حجة. سبحان الله، يذاب الدين كما يذاب الملح بالماء. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله فوق الجميع يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويعلم ما اشتملت عليه ضمائرهم ويعلم تصرفاتهم، وجند الله محيط بهم، الملائكة المعقبات والحفظة يسجلون عليهم، الحفظة والمعقبات تحرسهم، لو قال الله خذوا خذوا. وكل الكون ملك الله عز وجل، لو سلط الله عليك عمود وقع عليك، السيرة وقعت عليك، ولك سيارة وصدمتك، نار أحرقت، صاعقة أصابتك، مرض من داخل جسمك يهلك، عدو سلط عليك، إذا عصيت الله أمره إلى رتيب فإنما يقول لك كن فيكون. لا يغتر أحد بما آتاه الله وخوله من أمر الدنيا، ما يغني عنك مثقال ذرة. ومردك إلى الله شئت أما بيت وإن رغم أنفك. والمسكين الذي في دين، مسكين في دين لكنه أسرف على نفسه فيما يراه، وحمله شدة خوفه من الله جل وعلا، شدة خوفه من الله جل وعلا أن يفكر في حيلة، رأي شوف الرأي كيف سوى، أن يفكر في حيلة ظن أنه يتخلص فيها من عذاب الله. مسكين هذا جهل، لجهله غلب عليه شدة الخوف على الرجاء. والمسلم في الدنيا في حال الدنيا يغلب جانب الخوف حتى يرتد عن معاصي الله ويتوب عما اقترف منها، وعند الموت يغلب جانب الرجاء حتى يحسن الظن بربه ولا يموت سيء الظن بربه، لأنه إذا مات يحسن الظن بربه فالله تعالى عند حسن ظنه تبارك وتعالى، وإن مات سيء الظن بربه فالله تعالى عند سوء الظن به. فهذا المسكين حمله شدة الخوف لأنه غلب جانب الخوف، المفروض أن يغلب جانب الرجاء عند الموت. فقال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح عند البحر. خيل إليه إن هذا ينجيه من عذاب الله، فوالله لأن قدره أيوة. شف الرأي سوى فيه لجهله، ليعذبني عذابا لن يعذبه أحد من العالمين. فيقول الله تعالى يعني يوم القيامة للبحر أدمى فيك يعني من ذراته، وللبر أدمى فيك من ذراته، ويمثل بين يدي الله كهيئته. فيقول الله تعالى له ما حملك على ما صنعت، فيقول خوفك مخافتك، فيعذره الله من جهله. والله مسكين. فانظر يا عباد الله، هذا الدين دين الله، ما احنا نتصرف فيه، هذا دين الله. نعطل آيات من القرآن، نعطل هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مسلم عملا أو يزايل المشركين، يفارقهم. ويقول أنا بريء مسلم يقيم بين ظهراني المشركين من غير حاجة خاصة له من علاج أو مثله أو تعلم أو كسبه أو مندوب ولي الأمر أو نحو ذلك، أو دعوة يرى أن فيها مجال للدعوة.